يقول: هل التجسس على المسلمين لصالح الكفار كفر في نفسه هذا العمل أم هو معصية كبيرة؟ لأن عمر رضي الله عنه عمل حاطبا منافقا كما جاء في الحديث. ليس كفرا، لو كان كفرا ما كان يستفسر فيه، وفيه التفصيل. إنسان قد يتجسس لأمر دنيا ويقف يتجسس لأمر ديني، كل كبيرة محتملة يستفسر فيها.